الله على آله وصحبه وسلم. وصلنا أخوان الكرام في تفسير الشيخ السعدي رحمه الله عند قوله تعالى في سورة المائدة: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من دمع مما عرفوا من الحق. هذه شرحناها في المرة الماضية، كان الحديث عن الآيات في المرة الماضية عن النصارى، قال سبحانه: ولا تجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن لهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقول: ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع ويدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. وذلك أن النصارى يعني وصفهم الله تعالى في الفاتحة بأنهم ضلال، يعني تائهين عن الحق ويبحثون عن الحق، بينما وصف الله تعالى اليهود بأنهم مغضوب عليهم، هم عليهم غضب من الله، ولذلك لا يستمعون للحق. ففي المقارنة بين اليهود والنصارى لا شك أن النصارى أقرب وأيسر في دعوتهم للإسلام، حتى الواقع يشهد بذلك، يعني قوافل النصارى الذين أسلموا عدد كبير جدا، أما اليهود فنوادر، الذي يسلم اليهود نادر جدا. ثم قال سبحانه: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. من الأمور المحرمة تحريما شديدا أن يحرم العبد على نفسه ما أحل الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله تعالى شدد في هذه الآية وفي غيرها من الآيات، قال مثلا: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والسبب في نزول مثل هذه الآيات أن الجاهلية، أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء تحريما من عندهم، يعني مثلا يحرمون الفحل إذا جاب من صلبه 10 يسمونه الحام، يحرمون الناقة إذا ولد لولدها، يعني إذا جابت بكرة ثم البكرة هذه جابت بكرة خلاص أصبحت الجدة، هذه محرمة أحد يأكلها ولا يطعمها، يسمونها بعضهم يسميها البحيرة بعضهم. المهم كانوا يعني كثير من الأطعمة والمأكولات يحرمونها ابتداء من غير ذكر يعني سبب، إنما هكذا يعني. فالله تعالى قال: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام مرة يعني غاضبته أزواجه فحلف أن لا يقربهم، فعتب الله عليه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فعاتبه الله سبحانه وتعالى على ذلك، مع أنه ما كان تحريم أبدي، إنما كان حلف النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل، كما جاء في الحديث أنه لا يأكل العسل. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل العسل عند زينب إحدى زوجاته، وعائشة رضي الله عنها، تعرفون عائشة فيها يعني غيرة ومحبة زائدة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تغار، فتشوفها كل يوم يذهب إلى زينب ويشرب عندها عسل، سألت طبعا عرفت أنها عسل، فاتفقت مع حفصة وقالت لها: شوفي إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليك في يومك فقولي: يا رسول الله إني أجد منك ريح مغافير. المغافير اللي هي البقول التي لها ريح كريهة في الفم، يعني مثل البصل والثوم من هذه العائلة، إني أجد. فإن قال: ما أكلت إلا عسلا عند زينب، فقولي: جرست نحله العرفط، جرست أكلت نحله، نحل هذا العسل العرفط اللي هو من أنواع النباتات البقولية ذات الرائحة الكريهة، وأنا إذا دخل علي سأقول كذلك. وفعلا دخل النبي صلى الله عليه وسلم على حفصة فقال: يا رسول الله ما يجد منك ريح مغافير؟ قال: ما هو إلا عسل شربته عند زينب، قال: جرست نحله العرفط. وبعدين دخل على عائشة رضي الله عنها فقالت لها نفس الكلام: يا رسول الله إني أجد منك ريحة مغافير. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه رائحة كريهة، يعني هذه رسالة المدخرين، كان يشتد عليه صلى الله عليه وسلم أن يوجد منه ريح كريهة. فقال ما هو يا عائشة إلا عسلا أكلته عند زينب؟ قالت جرست نحن والعرفوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا أشرب العسل. النبي صلى الله عليه وسلم ما حرمه، لكن يتكلم عن هذا العسل اللي عند زينب رضي الله عنه. فأنزل الله تعالى مباشرة يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ تبتغي مرضات أزواجك، رضا عائشة وحفصة. فعاتب الله تعالى حفصة وعائشة على هذا، قال إن تظاهر عليه إن الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، إن تتوب إلى الله قد صغت قلوبكم إلى آخره. فالشاهد أن تحريم ما أحل الله ولو كان شيئا مؤقتا الله تعالى لا يرضى، فإن كان شيئا دائما فهذا لا شك أنه غاية في التحريم. وهذا معنى الآية التي معنا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. طبعا هذا يعني ما أحل الله يشمل المطعومات المشروبات المنكوحات، يعني أقصد مثلا كنا مرة في ألبانيا عندهم أن الزواج بابنة العم كالزواج بالأخت، كذا يرون هذا شيء عجيب مع أنه مسلمين، لكن عندهم هذا العرف الغريب يعني. وحاولت أكلم يعني حتى مشايخ وقال والله عندنا العرف الشديد لا يقبل مثل هذا أبدا، أن واحد يتزوج ابنة عم. فلاحظ هذا تحريم ما أحل الله، يعني الله تعالى بح ابنة عم، والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج زينب وهي ابنة عمته ابنة عم. فالشاهد أن كل ما أحل الله فهو مباح لا يجوز تعرض له لتحريم. وسمى الله تعالى اعتداء، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، يعني اتقوا الله أن تحرموا ما أحل. ثم يعني رفع الله تعالى المؤاخذة فيما حرمه الإنسان بلغو يمينه. تعرفون لغو اليمين أحيانا الإنسان يعني يحلف وهو لا يقصد الحلف، إنما جرى على لسانه من غير قصد، يعني مثلا فلان تقهوي تقول لا والله ما أنا تقهوي، أنت ما تقصد الحلف، ما تقصد أنك تقسم، لكن تريد يعني أن تبين أنك ما تريد الآن أو ما تشتري. فلغو اليمين هذا الذي يجري على اللسان من غير قصد عقد اليمين الله تعالى رفع المؤاخذة فيه. فقال الله تعالى هنا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. إذا ما نوى وعقد يمينه وقسمه وحلفه هذا الذي يؤاخذ الله تعالى به. طيب رجل عقد يمينه وقال والله مثلا لا أذهب لفلان ثم ندم على ذلك يريد أن يذهب إليه، أو قال لأهله مثلا والله ما تطلعي من البيت، أو قال والله ما تروحين لأهلك، ثم قال إن هذا من قطيعة الرحم وخلاص أريد أن أنقض يميني. فكيف ينقض يمينه؟ قال فكفارته كفارة نقض اليمين إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. إذن أول مرحلة اللي هي إيش؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. اللي ما يلقى طعام ينتقل إيش؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام. لذلك من الخطأ المشهور عند الناس يقول يا فلان لا تخلينا نصوم 3 أيام إذا حلف، لا تخلينا نصوم 3 أيام، مو صحيح، ما راح تصوم راح تطعم. الإطعام قبل الصيام، يعني القضية ليس التخيير بين الطعام والصيام، لا، الله تعالى قال الترتيب، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد هذه الثلاثة فصيام 3 أيام. ولذلك كل من صام ابتداء 3 أيام فلا زالت يمينه معلقة ما كفر. ليش؟ لأن عنده أصلا قدرة على الطعام، يعني يعطي مثلا 10 دنانير لإحدى المؤسسات الخيرية، هذا كفارة يمينه بالإطعام. أو يدعوهم، يدعو مثلا 10 مساكين بيت يعزمهم، أو مسكين واحد يعزم مدة 10 أيام، المهم أنه طعام 10 مساكين. فمن لم يجد صيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. احفظوا أيمانكم. الله تعالى ما يحب من الإنسان أن يحفظ يمينه، يعني لا يطلق يمينه إلا في حاجة، إلا في شيء مهم. ولذلك إخواني يعني ينبغي لنا، هذا درس مهم لنا جميعا، وهو أن نحفظ اليمين، يعني ليس على كل شيء تحلف، لا تحلف على كل شيء. يعني الواقع للأسف يعني كثير من الناس يحلف على أدنى الأمور، أي شيء، والله لا تقعد، والله لا تروح، والله مشينا، والله يعني الحلف على لسانه يجري مجرى عجيب، يعني لأن كثرة الحلف معناه تقليل قدر المحلوف به، أنت تقلل قدر الله سبحانه وتعالى من كثرة تعرض له. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول: ما حلفت بالله صادقا ولا كاذبا، إن الدنيا أهون من أن أحلف بها بالله سبحانه وتعالى. يعني هذا غاية في الورع من الإمام الشافعي رحمه الله. لكن لو أراد إنسان يحلف بشرط ما عليه إثم، بشرط أن يكون شيء يستحق، مثلا اتهم بتهمة يقول والله ما فعلت حتى يبرئ نفسه أو كذا، يعني في قدر معين صحيح. أما أن يطلق هكذا الحلف بكل شيء في صغير وكبير فهذا لا شك أنه مخالف للشرع. واحفظوا أيمانكم كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته، وأن يغفر لكم أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.